إن كثير ممن يخرجون الحديث من الترمذي لا يعتنون بنقل كلامه، وهذا نقص في تخريج الحديث، لأن إذا كان العالم الذي روى الحديث بسنده حكم عليه فهو أولى، حتى لو كان أنت لك عليه اعتراض. ليه؟ قال لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، فانتنقل كلامه وخالفه، لكن لا تحذف حكمه. فدي كتير من اللي بيخرجوا يحط الترمذي وينسحب. خلينا نعك شوية تاني. لما انت تقرأ جامع الترمذي احيانا يبقى سهل انك هتلاقي حكمه فتنقله، احيانا يكون الحديث ده فيه خلاف على الراوي وعلة كده، زي العلل اللي احنا تعبنا ولادنا بسوع الافتة فيها، ومعظمهم يقول لك ودي هنستفيد بها ايه. بس حكاية انه الحديث لو في الترمذي ولو كلام عليه، إن كان حسن أو صحيح أو كلام من ده انقله، لكن إن كان الكلام على علة فيه، سواء الترمذي يكتب خمس سطور ستة سابعة في علة الحديث، فأنا معاك إن ما كانش لك ممارسة في حكاية العلل هيبقى نقلك لكلامه بالنص في بحث أو في فتوى كما هو شأن إخواننا المفتين هيبقى مأخذ عليه. يقول لك احنا عايزين الحكم الشرعي، ايه اللي انت كاتب لنا بخاري جديد؟ لان تعليق الترمذي احيانا يكون 10 سطور. عشان ايه؟ عشان يحكي الحكاية ان فلان خالف فلان وفلان خالف فلان، وان الراجح كذا او المرجوح كذا. فمثل هذا يعوز واحد يكون درس بقى حكاية الخلاف عن الراوي، ويقول ايه يا عم الشيخ ابراهيم؟ يقول وذكر الترمذي الخلاف في هذا الحديث الخلاف في هذا الحديث، وقرر ترجيح الوقف، ترجيح ان الحديث موقوف، او تكلم الترمذي على الخلاف في هذا الحديث وقرر انه الراجح فيه انه مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى انت بقى بناء على انك عارف اللي بيه يختلف والمدار وكده، تقدر تلخص الكلام من غير ما تغلط فيه. والله ما عندكش يعني الكفاءة دي، اسكت بقى، شوف حد تاني يكون هو، لأن بعض العلماء التانيين اللي بينقلوا يقدروا يلخصوا الحكاية دي. فتقول مثلا أشار إلى ترجيح الوقف، أو أشار إلى ترجيح الرب، أو أشار إلى أن الحديث مرسل، وبذلك يبقى أنت لخصت الكلام. فأنا معاك إن الموضع اللي الترمذي يطول فيه ممكن يصعب على ناس وممكن يسهل على ناس، لكن كون هو يقول حسن أو صحيح أنت يصعب عليك تنقل؟ ما يصعبش. فالكلام كله أني لو كان كلاما لا يحتاج إلى نظر علمي كحب انقل الحب، ولو هتخالفه قال ولو هتخالفه. ليه؟ قال لأن أنا ما قلتش ده رأيي، ده أنا بقول الترمذي قال كذا، لا تلومني، أنا مجرد ناقل للكلام، وناقل عن واحد هو اللي روى الحديث، ليس شخصا غريبا عن الحديث. فلذلك التخريج في الكتب اللي حكمت الأولى أن يذكر الحكم. أيضا في ناس لما يكون الحديث في كذا مرجع يفضل يدق مراجع، وفي الاخر بعد 10 سطور يقول لك وقال الترمذي حسن صحيح. دي برضو طريقة من وجهة نظري غير صواب، لان اللي هيقرأ نسي انه هيعلق حسن صحيح ده فين. فانت طالما ذكر حكم الترمذي عقب الحديث انت اذكره عقب الحديث، ومش هيمنع انك انت لو احتجته بعد سطرين ثلاثة قول كما تقدم، محدش هيقول لك لا.